حسه وراسه قلبه ضاوي واللي حالنهر مرمي بو فاضل والراحة حاسه بيتماها مسورة بسلاسل بلا كافر بالسجاد اللي يطلع في الليل يحمل جودة لجن المساكين واللي شافه في ظهره آثار بياميل بالسجاد اللي يطلع في الليل يحمل جودة لجن المساكين واللي شافه في ظهره آثار قداوي افتقد الليل.